إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاعلم يا طالب العلم أن لذة العلم لا تعادلها لذة من الناس من تكون غاية لذته مأكل أو مشرب أو منكح أو ما إلى ذلك من هذه الشهوات، وهذه لذة يشارك فيها الإنسان الحيوانات. ومن الناس من تكون لذته في ترأسه واستعلائه وبغيه، وهذه لذة قرب فيها صاحبها من طريق إبليس. أما الصنف الثالث فهم الذين لذتهم لذة علمية إيمانية، هذه اللذة مرجعها إلى العقل والقلب والروح، وهذا أرفع ما يكون من اللذات، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. هذه اللذة لا ينالها إلا من جد واجتهد وأكب واستفرغ العمر في طلب العلم. وأنت إذا نظرت في تراجم أهل العلم وجدت أنه يمر بك أحيانا كلمة قف عندها، وهي أنهم يقولون كان مكبا على العلم. هذه كلمة يعرف قدرها طالب علم ذكي، يعرف قدرها وأثرها ويعرف لذتها. الانكباب على العلم هو الذي يورث هذه اللذة العظيمة، وبه يعرف الإنسان قدر العلم. إنما يعرف قدر العلم من سهرت عيناه في تحصيله. إذن لا بد من أن تكب على العلم وتستفرغ فيه جهدك ووقتك. العلم يا رعاك الله صناعة القلب والعقل، العلم صناعة القلب والعقل، ولذا لن تحصل هذه الصناعة إلا إذا فرغت قلبك وعقلك لها. كل صاحب صنعة لا يفرغ حاسته التي هي محل هذه الصنعة لها، فإنه لا يبدع فيها ولا يصل فيها إلى الغاية. إذن في العلم إذا أردت أن تنال الغاية منه فلا بد أن تفرغ القلب والعقل له، فلا يكون هناك مشاركات ولا يكون هنالك مشوشات. وهذه كلمات ينتفع بها طالب العلم الذي يريد ويطمح ويتمنى ويرجو أن ينال به حظا حتى يكون للمتقين إماما. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد، والله تعالى أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة التدمرية: فصل. وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه، وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه، كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه، وكما لو قال المفتري: يأكل لا كأكل العباد، ويشرب لا كشربهم، ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم، كما يقال: يضحك لا كضحكهم، ويفرح لا كفرحهم، ويتكلم لا ككلامهم، ولجاز أن يقال: له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم، كما قيل: له وجه لا كوجوههم، ويدان لا كأيديهم، حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر، وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. حسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد. المؤلف رحمه الله ابتدأ كلامه في هذه القاعدة السادسة إن كنتم تذكرون ببيان أنه لا يصح الاعتماد على نفي التشبيه في باب الصفات لا في نفي ولا إثبات، لا يصح الاعتماد على نفي التشبيه في باب الصفات لا في نفي ولا إثبات. ثم استرسل المؤلف رحمه الله في نحو 20 ورقة في بيان أنه لا يصح الاعتماد على نفي التشبيه في باب النفي، في باب نفي الصفات. وها هنا عاد إلى الشطر الثاني، وهو أنه لا يصح الاعتماد على نفي التشبيه في باب الإثبات. وفي أثناء هذا الفصل رجع كرة أخرى إلى باب النفي أيضا، كما سيتبين لك إن شاء الله. المؤلف رحمه الله يقول: فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته أو لا يكتفي في إثباته بمجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى. وهذا الكلام حق، فإن من جعل القاعدة عنده هي أن يوصف الله سبحانه وتعالى بكل صفة اللهم إلا مع انتفاء التشبيه، صفة يشابه فيها غيره سبحانه وتعالى فإنها ماذا؟ منفية عنه، ثم بعد ذلك قل ما تشاء وأضف ما تشاء إلى الله تعالى من الصفات. لا شك أن هذا مسلك خاطئ، وبيان بطلانه من وجهين: الأول أن يقال إن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وليس له كفو، وليس له سمي، وليس له نظير سبحانه وتعالى، ثم هو جل وعلا بالنسبة لنا غيب، نحن ما رأينا الله ولا رأينا مثيلا لله فهو لنا غيب. إذن الكلام فيما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى بغير إخبار من الوحي كلام على الله بغير علم، لأنه ليس كمثله شيء، ولأنه غيب، وبالتالي إذا تكلم متكلم فأضاف إلى الله سبحانه وتعالى صفة بغير أن يكون الله مخبرا عن نفسه بها فهذا ولا شك متكلم على الله بغير علم، وهذه مسألة سبق الكلام عنها فيما مضى. وثمة وجه آخر وهو الذي نبه عليه المؤلف رحمه الله هاهنا، وهو أن طرد هذا القول يستلزم أن يضاف إلى الله سبحانه وتعالى صفات كثيرة لا يقول مسلم بل ولا عاقل بإضافتها إلى الله عز وجل. وإذا كان اللازم فاسدا فالملزوم فاسد، إذا كان اللازم فاسدا فالملزوم فاسد. ونبه المؤلف رحمه الله على أمثلة لذلك فيما سمعت من هذه الصفات التي أوردها، إذ يصح أن يقال بناء على طرد هذه القاعدة كل صفة يمكن أن تضاف إلى الله عز وجل بشرط نفي التشبيه عنها، يمكن أن يقال إنه يأكل ويشرب ويبكي ويحزن وأن له معدة وأمعان إلى آخر ما ذكر تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولا شك أن هذا باطل، تنبو الأسماء عنه وتنفر الطباع والفطر بمجرد سماعه، لا سيما إذا أضفت إلى هذا أنه مخالف لإجماع المسلمين قاطبة، فما قال أحد قط بأن الله عز وجل موصوف بهذه الصفات اللهم إلا الفرقة المخذولة الكافرة الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بالمخلوقين، أضافوا إلى الله عز وجل من الصفات ما يقشعر جلد المؤمن من سماعه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن تبين لنا أن نفي التشبيه لا يصح الاعتماد عليه لا في نفي ولا في إثبات. وثمة فرق بين أن يقال إن الله سبحانه وتعالى يضحك لا كضحك المخلوق، وبين أن يقال إنه يحزن لا كحزن المخلوق، لأن الضحك أولا صفة كمال، وثانيا دل الدليل على ثبوته لله سبحانه وتعالى، لكننا نقول إن الله تعالى يضحك لا كضحك المخلوق لأن المخلوق يتصف بأصل الصفة، ثمة قدر مشترك. ونحن قد علمنا يا رعاك الله أن لا يوجد موصوفين يتصفان بالصفة نفسها، لا يوجد موصوفين يتصفان بالصفة نفسها حتى من المخلوقين، فضحك زيد مختص به وضحك عمرو مختص به، هذا أولا. ثانيا يوجد مثل للصفة، يوجد ماذا؟ مثل للصفة، فنقول ضحك زيد مثل ضحك عمرو، هذا صحيح، لكن لأن هذين يشتركان في كونهما مخلوقين صح هذا القول. أما الله عز وجل فإنه ليس كالبشر تعالى الله عن ذلك، ليس كمثله شيء، فاحتيج حينئذ أن ينبه على أن القدر المضاف إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الصفة شيء ماذا؟ يختص به لا كالمخلوقين. إذن عندنا هنا ثلاثة أمور: أن تكون الصفة في الموصوف الأول هي الصفة في الموصوف الثاني، هذا ممتنع غير وارد لا في حق المخلوقين ولا فيما يتعلق بالخالق والمخلوق، وهذا واضح بداهة. ثانيا أن يكون للصفة مثل، أن تكون صفة مثل صفة، هذه ممكنة بين المخلوقين. ثالثا أن تكون المقارنة بين صفتين، اتصف الله سبحانه وتعالى بصفة واتصف المخلوق بالصفة وكان بين الصفتين قدر مشترك، كحياة الله عز وجل وحياة المخلوق، كعلم الله عز وجل وعلم المخلوق. ها هنا يجب أن يقال إن لكل موصوف من هذين ما يختص به، ثمة قدر مشترك وثمة قدر مختص فارق مميز، واضح؟ طيب، إذن فيما يتعلق بقولنا إن الله عز وجل يضحك لا كضحك المخلوقين، نحن جمعناها هنا بين النفي والإثبات، بين النفي والإثبات. والإيمان في باب الأسماء والصفات لا بد فيه من الجمع بين الأمرين، بين النفي والإثبات، نثبت الصفة التي وردت وننفي عنها أن يلحقها نقص أو مماثلة بالمخلوقين، وهذه مسألة سبق الكلام عنها مرارا. طيب، أما في قولنا إنه، أو أما إذا قدرنا أن نقول إنه يحزن لا كحزن المخلوقين، هذا لا يجوز لوجهين. الأول أننا لا يجوز لنا أن نثبت صفة من عند أنفسنا، نقول على الله عز وجل بغير علم أهذا جائز يا عباد الله، لا شك أن هذا باطل ولا يجوز، والله عز وجل بين تحريمه فقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الأمر الثاني أن نسبة الحزن إلى الله عز وجل باطلة في ذاتها، لكون الحزن ضعفا يتنافى وكمال الله عز وجل. الله عز وجل قد ثبت له كمال القوة والقدرة، فهو القوي فهو القدير فهو المتين سبحانه وتعالى، والحزن يتنافى مع ذلك. القوة والحزن ضدان، والضدان لا يجتمعان، فثبوت القوة ينفي الحزن، ثبوت القوة ينفي الحزن. إذن هذه صفة منفية عن الله عز وجل، أولا لعدم الورود، وثانيا أنها نقص لا يليق بالله عز وجل، دل على انتفائها عن الله عز وجل الصفة الثبوتية، دل على نفيها عن الله عز وجل ماذا؟ الصفة الثبوتية. إذن لا يصح هنا بحال أن تضاف إلى الله سبحانه وتعالى بأي وجه كان، فكيف يقال مع ذلك إن الله يحزن لا كحزن المخلوقين، أو إن الله يبكي لا كبكاء المخلوقين؟ هذه صفة نقص فلا تضاف إلى الله عز وجل بحال. أما علم الله، أما حكمة الله، أما وجه الله، أما يد الله، أما قدرة الله، فهذه صفات كمال من حيث هي، فنضيفها إلى الله عز وجل، ثم نحترز عن وقوع توهم التشبيه، فنقول حينئذ إن علم الله لا كعلم المخلوق، وإن وجه الله لا كأوجه المخلوقين. اتضح لنا إذن الفرق بين هذا وهذا، وأن قولنا إن الله عز وجل ينزل لا كنزول المخلوقين، أو إن الله عز وجل يتكلم لا ككلام المخلوقين، إلى غير ذلك مما ثبت، هذا فرق بينه وبين أن نقول إنه يحزن لا كحزن المخلوقين، أو إنه يبكي لا كبكاء المخلوقين، أو إنه يذرف الدمع كما قالت اليهود عليهم لعائن الله، لا كذرف المخلوقين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات: ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته؟ إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات، فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. فإن قال: العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء السمع به أثبته دون ما لم يجيء به السمع. قيل له: نعم. أورد المؤلف رحمه الله هنا إيرادا، وكأنه يورد ما يدل على بطلان مسلك سلكته طائفة سماها شيخ الإسلام رحمه الله، أو وصفها في المجلد 16 في صحيفة 31 و400، أن هؤلاء طائفة من أهل النظر والخبر. هؤلاء يقولون بنفي كل صفة لم تثبت، يقولون بماذا؟ بنفي كل صفة لم تثبت. صفة من الصفات إذا قيل هل تضاف إلى الله عز وجل أو لا تضاف، هؤلاء يقولون هل وردت في الكتاب والسنة؟ فإن قيل لا، ماذا يقولون؟ لا يقولون لا نثبتها، بل يقولون ننفيها عن الله عز وجل، يجب اعتقاد انتفائها عن الله سبحانه وتعالى، هكذا يقولون. طيب، سأعود بعد قليل إلى كلام هذه الطائفة ومناقشة الشيخ لهم. يقول الشيخ: فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها، هذه في نسخة، ورجعت إلى نسختين مخطوطتين لهذا الكتاب، قال: فإنه يقال لنافي ذلك، فإنه يقال لنافي ذلك. وقع في من باب الفائدة في العواصم والقواصم لابن الوزير، وأنا قلت لكم إنه نقل قطعة كبيرة من هذه الرسالة في هذا الكتاب في المجلد الرابع، قال فيها: فإنه يقال لنا في ذلك، هكذا جاءت في المطبوعة وهي خطأ، فإنه يقال لنا في ذلك. فهمتم الفرق؟ فرق بين يقال لنا في ذلك وبين يقال لنا في ذلك، واضح؟ قال: فإنه يقال لنا في ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات. ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات؟ فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. هذا إيراد يريده المؤلف رحمه الله على هؤلاء وعلى غيرهم أيضا حتى من أهل الحق، وهذا فيه تدريب لطالب العلم أن يعلم الحق ثم أن يعلم كيف يدافع عنه. ربما يقال لنا: ما الفرق؟ لما قلت في الضحك إن الله عز وجل يضحك لا كضحك المخلوقين، ولم تقل ذلك في الحزن؟ لابد أن يكون عندك جواب. فإذا كنت تثبت لله عز وجل وجها، وتثبت لله عز وجل يدا، وتثبت لله عز وجل قدما لثبوت الدليل بذلك، فأنت تثبت الصفات الخبرية لله عز وجل، ثم تقول إن هذه الصفات ينتفي عنها المماثلة، ينتفي عنها المماثلة. يقول: طيب، ما الفرق؟ لما لا تقول هذا أيضا في ما أورده من أمعاء ومن حزن ومن بكاء إلى آخر ما ذكر، أكل وشرب؟ إذن لابد أن يكون هناك فرق. هنا أورد قول هذه الطائفة، يقولون: الفرق بين القولين، بين قولنا له وجه لا كأوجه المخلوقين، وبين قولنا يأكل لا كأكل المخلوقين. يقول: نحن أثبتنا هذا ونفينا هذا لأن الفارق السمع، السمع يعني الدليل النقلي من الكتاب والسنة، هذا لما أثبته السمع أثبتناه، وهذا لما لم يرد في السمع نفيناه. انتبهتم؟ هذه هي الطائفة التي نبه عليها شيخ الإسلام رحمه الله، وهي التي جعلت العمدة عندها في النفي عدم ورود الخبر. العمدة عند هؤلاء عدم ورود الخبر. وهنا نريد أن نبحث هذه المسألة: هل يصح أن نجعل العمدة في نفي الصفة عدم ورود الخبر أو لا يصح؟ هذا هو البحث في هذا الموضع. قال رحمه الله: فإن قال العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء السمع به أثبته دون ما لم يجئ به السمع. الحق أن تتمة قولهم وما لم يأتي به السمع أو وما لم يجئ في السمع نفيته، فرق بين لم أثبت ونفيته، واضح؟ لأنه يمكن أن لا تثبت الشيء وأيضا لا تنفيه وإنما تسكت عنه. وقول هؤلاء ليس كذلك، هؤلاء يقولون ماذا؟ بل ننفي كل صفة غير كل صفة غير واردة، ماذا؟ كل صفة غير واردة فإنني أم فيها عن الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا المسلك صحيح؟ لا شك أن هذا المسلك غير صحيح، سبين المؤلف رحمه الله ذلك. قال قيل له أولا نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله قيل له أولا السمع هو الخبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع، وإذا لم يكن قد نفاه. ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها. نعم. الجواب عن قولهم ما لم يرد به الدليل نفيناه، هكذا يقولون، الجواب عن هذا أن يقال بهذه القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي أن الدليل لا ينعكس. الدليل لا ينعكس، هذه قاعدة مهمة تحتاجها يا طالب العلم، مذكورة في فن الجدل، وهي الدليل يطرد ولا ينعكس. ما هي القاعدة؟ الدليل يطرد ولا ينعكس. ما هو الاضطراد وما هو الانعكاس؟ الاضطراد هو الملازمة في الثبوت، والانعكاس الملازمة في النفي. بعض المناطق يعكس، لكن الذي ارتضاه شيخ الإسلام رحمه الله هذا أن الاضطراد ماذا؟ الملازمة في الثبوت، والانعكاس الملازمة في النفي. بمعنى الاضطراد نقول فيه إن ثبوت الدليل يستلزم ثبوت المدلول، ثبوت الدليل يستلزم ثبوت المدلول. خذ مثلا دل دليل من القرآن أو من السنة على أن الصلاة واجبة وأقيم الصلاة، هذا إيش؟ وأقيم الصلاة إيش؟ دليل. ما المدلول؟ وجوب الصلاة. عندنا إيش؟ دليل، وعندنا مدلول. الدليل يطرد، بمعنى مهما ثبت الدليل ثبت المدلول، مهما ثبت الدليل ثبت المدلول. هنا ثبت الدليل يا جماعة وأقيم الصلاة، ثابتة هذه الآية؟ ثابتة. إذن المدلول ثابت، فنحن نثبت المدلول لثبوت الدليل، وهذا الذي نريد بقولنا الدليل يطرد. ثمة ملازمة، ها؟ ثمة ملازمة في الوجود. طيب يقول ولا ينعكس، قاعدة الدليل لا ينعكس، بمعنى أضرب لك مثالا، جاء عندنا دليل على وجوب الصلاة، حديث لكنه ضعيف، الدليل هنا ثابت؟ غير ثابت. طيب هل يصح أن أقول بما أن الدليل غير ثابت فالمدلول غير ثابت؟ ما هو المدلول هنا؟ ما المدلول هنا؟ وجوب الصلاة، ها؟ دل دليل ضعيف على وجوب الصلاة، وجوب الصلاة مدلول، إذن أقول لما كان هذا الحديث ضعيفا إذن الصلاة غير واجبة، هل هذا يصح؟ لا يصح. إذن الدليل يطرد ولا ينعكس، بمعنى عدم الدليل ليس دليلا على عدم المدلول. انتبه، عدم الدليل ليس دليلا على عدم المدلول. لما؟ لأنه قد يثبت بدليل آخر، لأنه قد يثبت بدليل آخر. واضح يا جماعة؟ الآن سقط عندنا دليل، لكن عندنا عشرات ومئات الأدلة على أن الصلاة واجبة، فما لزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول. إذن الدليل يطرد ولا ينعكس بخلاف الحد. الحد لا بد أن يكون مضطردا منعكسا. وهذا على كل حال بحث منطقي، ليس هذا محله. طيب، يقول لك المؤلف رحمه الله: أنت اعتمدت على نفي ما لم يرد على أن الدليل منفي. يقول هذا لا يصلح، لا يستقيم عقلا، لأنك اعتمدت على نفي المدلول. إيش اعتمدت على نفي المدلول بانتفاء الدليل، وهذا غير صحيح، المسألة محتملة. إذا انتفى الدليل فقد يكون المدلول منتفيا وقد لا يكون. نحن نبحث هنا في نفي الملازمة وليس في عدمها. ممكن إذا انتفى الدليل ينتفي المدلول. لو لم نجد دليلا آخر قلنا المدلول منفي لعدم ثبوت دليل، لكن قد يوجد دليل آخر. إذن انتفاء الدليل قد يترتب عليه انتفاء المدلول وقد لا يترتب، إذ قد يثبت بدليل آخر. خلاصة الذي يريد المؤلف رحمه الله تعالى أن يخبرنا به هو: ما لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى به عن نفسه من الصفات لا يستلزم ذلك أن يكون منفيا. عدم ورود الخبر به لا يستلزم أن يكون منفيا، فإنه إذا انتفى الدليل لا يلزم انتفاء المدلول. ونحن ما أحطنا علما بالله سبحانه وتعالى وبصفاته وأسمائه، فلله عز وجل أسماء وصفات كثيرة لا يعلمها العباد في الدنيا. أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هناك أسماء استأثر الله عز وجل بها عنده سبحانه وتعالى. إذن من أين لنا أن هذه الصفة أو أن هذا الاسم منفي عن الله عز وجل؟ لربما يكون ثابتا في نفس الأمر، ولكن ليس عندنا علم بذلك. الله عز وجل شاء أن يكون ذلك شيئا غيبيا عنا. إذن الخلاصة التي ينبغي أن تدركها هنا أن ما لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى به عن نفسه لا يلزم من عدم الإخبار عدم ثبوت هذه الصفات، لا يلزم من ذلك عدم ثبوت هذه الصفات. إذن الخلاصة في هذا المقام، والذي عليه أهل السنة والجماعة، أن الأقسام ثلاثة. القسم الأول: ما دل الدليل على ثبوته. القسم الثاني: ما دل الدليل على انتفائه. القسم الثالث: ما لم يدل دليل على ثبوته ولا على انتفائه. كم قسم؟ ثلاثة أقسام. طيب، ما دل الدليل على ثبوته لله سبحانه وتعالى كالعلم والقدرة والحكمة والمحبة إلى آخر ذلك، ما الواجب علينا فيه؟ إثباته لله عز وجل. ما علمنا ثبوته أثبتناه. طيب، قسم الثاني: ما دل الدليل على انتفائه كالسنة والنوم واللعب واللغوب والظلم وما إلى ذلك من هذه الصفات المنفية، دل الدليل على انتفائها عن الله عز وجل، ما الواجب علينا اعتقاده؟ أن هذه منفية عن الله عز وجل، يجب علينا نفي ذلك. طيب، نأتي الآن إلى القسم الثالث الذي هو محل البحث ها هنا، وهو ما لا نعلم دليلا لا على ثبوته ولا على انتفائه، أو بعبارة أدق: ما لم ينص على ثبوته ولا على انتفائه. ما الواجب حينئذ؟ نسكت أو ننفي؟ أو هناك جواب ثالث. طيب الجواب فيه تفصيل، انتبه لهذا، وهذا الذي يريد المؤلف رحمه الله التنبيه عليه. هذه نكتة البحث ها هنا. ما لم ينص على ثبوته أو نفيه قسمان، ما لم ينص على ثبوته أو نفيه قسمان. القسم الأول ما علم انتفاؤه عن الله عز وجل بدليل آخر. ماذا؟ ما علم انتفاؤه عن الله عز وجل بدليل آخر. مثال ذلك أن تدل صفة على ثبوت معنى، أو يدل دليل عفوا على ثبوت صفة وهي صفة كمال، فكل ما ثبت لله عز وجل فهو الكمال، أقصى غايات الكمال ما ثبت لله سبحانه وتعالى. دل دليل على ثبوت صفة كمال لله عز وجل، إذن هذا الدليل على ثبوت هذه الصفة هو دليل على نفي كل ما ضاد هذه الصفة. انتبه، الدليل الذي يدل على ثبوت الصفة لله عز وجل هو نفسه دليل على انتفاء ما ضاد هذه الصفة، دليل على نفي ضد هذه الصفة. لما؟ لأن القاعدة العقلية المسلمة عند جميع العقلاء أن الدليل المثبت دليل على انتفاء الضد. الدليل المثبت هو نفسه دليل على انتفاء الضد. متى ما دل دليل على ثبوت شيء فإنه نفسه دليل، فإنه نفسه دليل على انتفاء ضده. مثلا إذا قلت، سمعتك تقول فلان قائم، أنت قلت لي إيش؟ فلان قائم، فأنا سمعت هذا الخبر وقلت بهذا المكبر يا جماعة فلان ليس بقاعد. لو قال لي من أين أتيت بهذا؟ هذا من كيسك، أنا ما قلت إنه ماذا؟ ليس بقاعد. أنت أثبتت شيئا، عفوا أنت نفيت شيئا من عندك بغير دليل، أنا قلت ماذا؟ فلان قائم، وأنت قلت فلان ليس بقاعد، هل لكلامه وجه؟ أجيبوا يا جماعة، أليس كل عاقل يدرك أن ثبوت القيام يعني انتفاء القعود؟ لما؟ لأن القيام والقعود ضدان، والضدان لا يجتمعان، الضدان لا يجتمعان. إذا دل دليل على ثبوت صفة لله عز وجل فإن هذا الدليل هو نفسه دليل على انتفاء ضد ذلك. فإذا كانت الصفة صفة كمال فما ضادها من النقص منفي عن الله عز وجل، وبالتالي إذا دل الدليل على ثبوت القوة لله عز وجل هل هذا دليل على انتفاء الحزن والبكاء؟ الجواب نعم، لأن هذه أضداد لماذا؟ لقوة الله عز وجل. إذا ثبت الدليل على غنى الله سبحانه وتعالى وأنه الصمد فهذا دليل على انتفاء الأكل والشرب عنه، لأن الأكل والشرب أولا افتقار، والله عز وجل منزه عن الافتقار لثبوت الغنى له، ولأنه صمد، والصمد كما قال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم من السلف عليهم رضوان الله عز وجل قالوا الصمد من لا جوف له، فالأكل يستلزم دخول شيء فيه أليس كذلك؟ والله صمد لا جوف له. إذن ثبوت غنى الله عز وجل دليل على انتفاء الأكل والشرب عنه. إذن هذا هو القسم الثاني، عفوا هذا هو القسم الأول الذي يدخل تحت قولنا ما لم ينص على ثبوته أو انتفائه، وهو أن نعلم انتفاءه بدليل آخر. ما الدليل هنا؟ كونه مضادا لصفة كمال لله عز وجل، كونه مضادا لصفة كمال عن الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني ما لا نعلم دليلا على انتفائه، ما لا نعلم دليلا على انتفائه. ما الواجب هنا؟ أجيبوا يا جماعة، النفي أو السكوت؟ ماذا تختارون؟ ها، السكوت. والسكوت شيء والنفي شيء آخر. انتبه، لا تظن حينما يقال إن الواجب ها هنا السكوت هو أن المراد النفي، لا، السكوت شيء والنفي شيء آخر. السكوت يعني لا نثبت ولا ننفي، نسكت نقول الله أعلم. طيب أضرب لك مثالا، تجد في بعض كتب المتكلمين الذين أثبتوا لله عز وجل صفة السمع، أثبتوا ماذا؟ صفة السمع، لكنهم ألحقوا هذا الإثبات بما يخالف منهج السلف، فلم يكن إثباتهم على نهج السلف. وهنا يخطئ بعض طلبة العلم حينما يقولون إنهم يوافقون السلف في إثبات السمع مثلا وإثبات البصر، هذه موافقة جزئية ليست موافقة تامة. لماذا؟ لأنك تجدهم يقولون إن الله عز وجل يسمع لا بأذن ولا بصماخ، يسمع لا بأذن ولا بصماخ. طيب تحصل لنا الآن أن القوم ينفون عن الله عز وجل الأذن والصماخ. طيب دعونا الآن في الأمر الأول، الأذن، هل دل دليل على ثبوت الأذن لله سبحانه وتعالى؟ أجيبوا يا جماعة، ما دل دليل. طيب هل دل دليل على انتفاء الأذن عن الله عز وجل؟ لا، ولا نعلم أن ثبوت ذلك يستلزم نقصا. إذن ما الواجب هنا؟ السكوت، الله أعلم. ولا يجوز لنا أن نتكلم في هذا لا بنفي ولا بإثبات، أأنتم أعلم أم الله؟ يجب السكوت. وكان خطأ القوم ها هنا كونهم ماذا؟ إيش؟ نفوا. بأي دليل؟ هل أنت رأيت الله؟ هل أنت رأيت مثيلا لله حتى تقول إن الله عز وجل ينزه عن كذا وكذا؟ ما عندك دليل. إذن الواجب في هذا المقام ماذا؟ السكوت، بمعنى لا نثبت ولا ننفي. طيب الصماخ، كلمة الصماخ هنا يقول أهل السنة فيها تفصيل، لأن كلمة الصماخ في اللغة تحتمل أمرين. نص أهل اللغة كصاحب القاموس وغيره أن الصماخ يراد أو قد يراد به الأذن وقد يراد به خرق الأذن. الخرق الذي في الأذن يسمى إيش؟ صماخ. وقد يسمى أو قد تسمى الأذن صماخا. هنا مسلكنا أهل السنة التفصيل، مسلكنا التفصيل. فإن أريد بالصماخ خرق الأذن، ما الموقف؟ نثبت، ننفي، نسكت؟ الواجب هنا أن ننفي، وشيخ الإسلام رحمه الله نص على هذا في المجلد الخامس من الفتاوى، لأن الله قلت قبل قليل صمد سبحانه وتعالى، قل هو الله أحد الله الصمد. وإن أريد بالصماخ الأذن الواجب هنا أن نسكت، الواجب هنا أن نسكت. إذن هذه هي القاعدة عند أهل السنة والجماعة. وإذا اتضح لنا هذا يمكن أن أقول إن الأقسام ثلاثة، لكني سأعبر بتعبير آخر. الأقسام ثلاثة: ما علمنا ثبوته أثبتناه، وما علمنا نفيه، عندنا دلالتان هنا، ما علمنا انتفاءه بدلالة المطابقة، يعني ينص نصا على انتفائه كالسنة والنوم والظلم واللغوب إلى آخره، نفيناه. وما علمنا انتفاءه بدلالة اللزوم، نفيناه. فهمنا يا جماعة؟ إذن ما علمنا ثبوته أثبتناه، ما علمنا انتفاءه بدلالة المطابقة أو بدلالة اللزوم نفيناه. نعم، ما جاء دليل على انتفاء الشرب عن الله عز وجل، لكننا نعلم انتفاءه لا بدلالة نص على ذلك أو دلالة مطابقة، إنما بدلالة اللزوم. إذن ما علمنا ثبوته أثبتناه، ما علمنا انتفاءه بدلالة المطابقة أو بدلالة اللزوم نفيناه، وما لم نعلم ثبوته ولا انتفاءه سكتنا عنه. وهذا هو المحجة التي عليها أهل السنة، هذا المسلك هو المحجة التي عليها أهل السنة والجماعة، وهذا ما مضى عليه أهل السنة والجماعة. ولذلك شيخ الإسلام قعد قاعدة جيدة في هذا الموضوع بعبارة رشيقة ذكرها في المجلد 16 في صحيفة 31 و400، قال: ما لم يرد به الخبر إن علمنا انتفاءه نفيناه، ما لم يرد به الخبر إن علمنا انتفاءه نفيناه وإلا سكتنا عنه. هذه قاعدة جيدة، ما لم يرد به الخبر إن علمنا انتفاءه نفيناه وإلا سكتنا عنه. بالمناسبة هذه القاعدة يعني تكلم عنها شيخ الإسلام في حدود صفحتين، هذا الفصل تكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بكلام واضح جدا، أوضح مما ها هنا في المجلد 16 من صحيفة 30 و400 أو 31 إلى صحيفة 32 و400، وأحال إلى هذه القاعدة، إلى القاعدة التدمرية، يقول بسطنا هذا في هذه القاعدة. طيب شيخ عبد الله أعد لنا. قيل له: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: قيل له: أولا السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن قد نفاه. ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، يعني كالحزن والبكاء ومعدة أمعاء، هذه آلات الأكل، والله عز وجل منزه عن ذلك. ولأجل ذلك الله عز وجل لما بين بطلان ألوهية وربوبية المسيح وأمه عليهم الصلاة والسلام قال: كان يأكلان الطعام. إذن من يأكل الطعام لا يكون ربا ولا يكون إلها، إذن الله عز وجل منزه عن ذلك. نعم. قال رحمه الله: فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها. وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى عنه، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض بالجواز والوجوب والامتناع، فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. وقد يعبر عن ذلك بأن يقال: لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله، يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت، وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه، فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله باختصار: نريد أن نعرف ما الضابط. أنت قلت لنا قبل قليل لا يصح أن نجعل عدم ورود السمع دليلا على النفي، إذن ما الضابط؟ أنت ذكرت ضابطا وزيفته، أليس كذلك؟ طيب ما الضابط؟ هذا الذي يريد المؤلف رحمه الله أن يبينه. الضابط فيما يثبت لله عز وجل هو ما ثبت به الدليل، وكل ما ثبت به الدليل فهو كمال، لا شك في ذلك ولا ريب، وهذا أمر قطعي دل عليه الكتاب والسنة والفطرة والعقل والإجماع. وأما في النفي فالله عز وجل ينفى عنه، وهذه جملة كررناها كثيرا، ينفى عنه أمران: ينفى عنه كل نقص يناقض كماله، وينفى عنه، هذا الثاني، كل مشاركة له في كماله. هذا هو الضابط في باب الإثبات، نثبت ما ثبت، نثبت ما ثبت، يعني إيش؟ ما ثبت في السمع، ما ثبت به الدليل. وأما النفي فإن قاعدة النفي هي أن ينفى عن الله عز وجل كل نقص يناقض كماله وكل مشاركة له في كماله، وبالتالي هذان الأمران دل على نفيهما السمع والعقل، دل على نفيهما السمع والعقل. أما السمع فإما أن يكون قد دل بدلالة المطابقة كما علمنا، أو بدلالة اللزوم، أن يثبت لله عز وجل صفة كمال أو صفات كمال، فهذا نفسه دليل على انتفائه ضد ذلك من النقص، واضح؟ والعقل قد دل على ذلك، لأن العقل كما مر بنا سابقا دل قطعا على ثبوت غاية الكمال لله عز وجل وانتفاء كل نقص وعيب عن الله سبحانه وتعالى. إذن دل الدليل على ذلك، كما أن العقل دل على وحدانية الله عز وجل، هو الواحد في ذاته، هو الواحد في عبادته، هو الواحد في كماله، فليس كمثله شيء، ولا يجوز أن تضرب له الأمثال، ولا يجوز أن يجعل لله أنداد، ولا يجوز أن يجعل له كفء سبحانه وتعالى. هل تعلم له سمية؟ إذن العقل دل على توحد الله عز وجل في كماله، كما أنه قد دل على انتفاء كل نقص وعيب عنه جل في علاه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه. انتبه لهذا، هذا هو الضابط، كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله سبحانه فإنه منزه عنه. نعم، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، وهذه قاعدة عقلية، هذه قاعدة عقلية، ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، يستلزم نفي الآخر، ومن باب أولى ثبوت أحد النقيضين يستلزم نفي الآخر، ومر بنا الفرق بين الضدين والنقيضين. يعني إذا ثبت لإنسان صفة الحياة فإن ثبوت هذه الصفة دليل على انتفاء الموت، أليس كذلك؟ نعم. قال رحمه الله: فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه، إذا علم أنه سبحانه، نعم، فإذا علم أنه سبحانه موجود واجب الوجود بنفسه، وأنه قديم واجب القدم، علم امتناع العدم والحدوث عليه، وعلم أنه غني عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا بنفسه، بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه، فلا يوجد إلا به، هو سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه، فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه، وهو سبحانه وتعالى قدير قوي، فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه، وهو سبحانه حي قيوم، فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه. الخلاصة: الكمال والنقص ضدان، الكمال والنقص ضدان، فثبوت الكمال ينفي النقص. خذ هذه قاعدة تختصر لك كلاما كثيرا: الكمال والنقص ضدان، فثبوت الكمال ينفي النقص. نعم. قال رحمه الله: وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه، كما ينفي عنه المثل والكفء، فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده. انتبه، إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده. مثال ذلك: ثبت لله عز وجل صفة القوة، طيب ضد ذلك الضعف، ومن جملة الضعف الحزن والبكاء. طيب، الضعف منفي عن الله عز وجل، والحزن منفي لأنه يستلزم الضد. إذن نعود إلى هذه القاعدة: إثبات الشيء نفي لضده، إثبات القوة نفي للضعف، هذا واحد، ولما يستلزم ضده، مثاله هنا الحزن والبكاء، الحزن والبكاء مستلزم، الحزن والبكاء مستلزم للضعف، الحزن والبكاء مستلزم للضعف، والحزن والبكاء بالتالي يكون منفيا بدليل ثبوت القوة لله عز وجل. إذن ثبوت الشيء ينفي ضده وما يستلزمه ضده، وما يستلزمه ضده. إذن قوله فالسمع ينفيه ينبهك إلى قاعدة، وهي أن هذه الأمور المنفية ليس فقط، يرحمك الله، العقل قد دل عليها، بل حتى السمع. وأين السمع ها هنا في هذا المثال؟ الدليل الذي دل على ثبوت القوة والقدرة لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده، والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده، فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه. فطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعة، لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتسييم كما فعله أهل القصور والتقصير القصور والتقصير، ما الفرق بينهما؟ القصور سببه العجز، والتقصير سببه التفريط. القصور سببه العجز، فلان قاصر عن كذا لأنه عاجز، ما عنده قدرة على أن يفعل كذا وكذا فهو قاصر، وفلان مقصر وقع في التقصير، عنده قدرة لكنه فرط، تكاسل، أهمل، والإنسان يلام على تقصيره لا قصوره، الإنسان يلام على تقصيره لا قصوره. والقوم جمعوا بين الأمرين، هؤلاء المتكلمون الذين قالوا على الله عز وجل بغير علم في باب الإثبات أو في باب النفي، هؤلاء أهل قصور وأيضا أهل تقصير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كما فعله أهل القصور والتقصير الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين، حتى إن كل من أثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه. سبحان الله، عجيب أمرهم، يثبتون لله عز وجل صفة العلم وينفون عن الله عز وجل صفة الحكمة. يا لله العجب، لماذا تنفون صفة الحكمة؟ ألكونها في زعمكم تستلزم التشبيه؟ إذن فافعلوا هذا في العلم، إما أن تثبتوهما جميعا وإما أن تنفوهما جميعا. أما أن تفرقوا بين شيئين متماثلين هذا لا ينبغي، أليس كذلك؟ تثبتون الشيء وتنفون نظيره، عجيب والله هذا الأمر. وهذا تجده في كل حالهم، أنهم يثبتون الشيء وينفون نظيره، وإذا بهم يقعون في شر مما فروا منه، يقعون في شر مما فروا منه كما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك احتج القرآن حتى إن كل من أثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه. وهذه عادة النفاة المعطلة في باب الصفات بجميع طوائفهم وعلى كل درجاتهم، هذه عادتهم، لا يفرون من شيء، لا يفرون من محذور إلا وقعوا في مثله أو شر منه. واعتبر هذا بحالهم، وهذه قاعدة عادة النفاة، أنهم لا يفرون من شيء من محذور إلا وقعوا في مثله أو في شر منه. تجد أنهم قد يفرون مما يظنونه نوع نقص فيقعون في إثبات كمال النقص لله عز وجل، وسترى هذا واضحا لك. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي فقالوا: لا يقال موجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم. كلام القرامطة مر بنا في أوائل هذا الكتاب، يقول: نحن ننفي الصفة الثبوتية حتى ننفي تشبيهه، حتى لا نشبهه بالموجودات، وننفي النفي حتى لا نشبهه بالمعدومات. أرأيتم نقص عقل بل ذهاب عقل كهذه الحال؟ عجيب. أنتم إذن وصفتموه بماذا؟ بالممتنع المستحيل. الممتنع المستحيل هو الذي لا موجود ولا معدوم. من عجيب أمر هؤلاء القرامطة ما أورده شيخ الإسلام رحمه الله عن أحد كتبهم، نقل نصا من أحد كتبهم ذكره في أوائل الجزء الثاني من الصفدية، يطعن في غيره من فرق هذه الأمة بأنهم هم المعطلة لا نحن، يقول: نحن المثبتة، أنتم المعطلة. عجيب، يعني لا حد لما تقذف به النفوس من الأهواء. يقول: نحن معطلة، حاشا وكلا، نحن المثبتة، أنتم المعطلة، تثبتون لله صفات، تثبتون له أسماء، وبالتالي يكون مثل المخلوقين، لأنه إن ثبت لله عز وجل صفة وثبتت للمخلوق، شوف المغالطة هنا، وثبتت للمخلوق، لم يكن الله عز وجل خالقا ولا ربا. فنحن يجب ماذا؟ حتى نثبت الله أن ننفي هذه الصفات. فيتحكم على المخالفين ويقول: أنتم المعطلة، نحن المثبتون الموحدون. والله إن هذا لعجيب، يعني لا يوجد أحد أعظم تعطيلا منهم، ومع ذلك يرمي بهذه التهمة غيره. ارجعوا له إن شئتم في أول الجزء الثاني من الصفدية. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي فقالوا: لا يقال موجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم، فلزمهم نفي النقيضين، وهو أظهر الأشياء امتناعا. ثم إن هؤلاء يلزموا من تشبيه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين، فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا. نعم، يعني الخلاصة أن القوم كما ذكرت لك بجميع درجاتهم إذا زعموا أنهم يفرون من أن يثبت لله عز وجل نوع نقص نجدهم وقعوا في كمال إثبات كمال النقص لله عز وجل، فيفرون من تشبيه الله عز وجل فيما يزعمون بحي يتكلم أو يحب أو يبغض، وإذا بهم يجعلونه شبيها إما بجامد وإما بمعدوم وإما بمستحيل، فأثبتوا لله عز وجل كمال النقص. والحق أن ما ثبت لله عز وجل لم يكن فيه مماثلا للمخلوقين ولم يكن فيه أي نقص على الإطلاق، لكننا في سبيل التنزل معهم في الجدال، إن كان هذا نقصا فهذا أهون مما وقعتم فيه، نعوذ بالله من الأهواء. وأسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على الإسلام والسنة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.